بالإيمان بذلك والتصديق به غيبا، كما أمرنا أن نؤمن ونصدق بوجود ربنا عز وجل وملائكته، وأن نؤمن برسله، وأن نؤمن باليوم الآخر، كل ذلك غيب من الغيب. المؤمن يذعن له ويصدق ولا يناقش في ذلك طالما أنه اقتنع بوجود الله تبارك وتعالى وبصفاته العليا وبأسمائه الحسنى، فإنه بالتالي يؤمن بكل غيب جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك سر القدر. ولا أحب أن أطيل النفس في هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، لأننا منهيون على لسان الشرع كما سآتي على أدلة ذلك إن شاء الله، منهيون عن الخوض والتفاصيل في هذا الموضوع، إنما نأتي على الأدلة ونشرحها ونبينها، وبعد ذلك يكتفي الإنسان بهذا القدر ولا يدخل في منازعات ومجادلات قد تؤثر على إيمانه بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الإيمان بالقدر يعني أن نصدق وندعن بأن الله تبارك وتعالى قد علم بعلمه الكاشف لكل شيء في هذا الوجود، قد علم كل حركة وكل سكنة وكل خاطرة وكل تصرف وكل ذرة من ذرات المخلوقين جميعا، علمها تفصيلا دون أن يغيب عن علمه أو يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وبناء على هذا العلم، فإن الله عز وجل بناء على هذا العلم الذي لا ينتابه شك ولا ريب، فهو ليس كعلمنا نحن يمكن أن يتداخله الخطأ أو الريب أو الشك، أما علم ربنا تبارك وتعالى فهو العلم الجازم، لأنه علم الخالق الذي خلق كل شيء وفصله تفصيلا، علم لا يتداخله ريب ولا شك. بناء على هذا العلم، فقد قدر ربنا عز وجل وكتب في الأزل من قبل أن يخلق الخلق جميعا، كتب سبحانه وتعالى حركاتهم وسكناتهم ومصائبهم وأفراحهم وأحزانهم وهدايتهم وضلالهم، ودخول من دخل منهم الجنة ودخول من دخل منهم النار، كل ذلك وأعظم من ذلك وأدق من ذلك من التفاصيل كتبه ربنا عز وجل وقدره تقديرا، فلا يتغير ولا يتبدل بحال من الأحوال. هذه بالإجمال معنى عقيدة القضاء والقدر التي نعتقدها ونجزم بها ونؤمن بها إيمانا مطلقا. بالطبع ينبني على هذا الاعتقاد الجازم بعض الأسئلة أو الاستشكالات سآتي عليها، لأنها استشكلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأجابهم عليه الصلاة والسلام، وكفانا بإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا. هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، تحتاج إلى إيمان راسخ. هذه العقيدة، عقيدة القضاء والقدر، يخاطب بها المؤمنون المذعنون المصدقون الذين يشعرون بالإخبات والذلة والضعف بين يدي الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يشعرون بهذه الدينونة، الذين يشعرون بهذا الذل تحت قبضة القهر الإلهي، أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء العباد الذين يتصفون بهذه الصفة هم الذين يخاطبون بعقيدة القضاء والقدر. أما الآخرون الذين يرفعون رؤوسهم ليناقشوا الله عز وجل، لما فعلت كذا، ولما خلقت كذا، ولما قدرت كذا، ولما قضيت بكذا، فهؤلاء لا يناقشون في هذا من قريب ولا من بعيد، لأن في إيمانهم خللا وضعفا وريبا وتزعزعا، والإيمان لا يقبل إلا الجزم والرسوخ. عقيدة الإيمان بالقدر تحتاج إلى هذا الإخبات بين يدي الله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه ثم جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لهم كيف يتلقى المؤمن عقائده من الله عز وجل، قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما علموا ذلك وتمكنوا منه نسخها الله تبارك وتعالى تفضلا منه وكرما، فقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا هو الإيمان الصحيح الذي يخاطب صاحبه بعقيدة القضاء والقدر. هذا المؤمن الجاثي على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثال هؤلاء ممن يتلقون الإيمان بهذه النفسية هم الذين يخاطبون بعقيدة القضاء والقدر. والعقيدة التي شرحتها موجزة للقضاء والقدر سأسرد عليكم بعضا من أدلتها من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقف عند إشكال يستشكله البعض ويستفسرون عنه فأجيب عنه كذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطوي هذا الموضوع لأننا أمرنا أن نمسك عن الحديث في القدر وأن لا نتنازع فيه. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عنها يعني عن النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها يعني عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ونفس وما سواها، فألهمها هو سبحانه وتعالى، فألهمها فجورها وتقواها. إن هو إلا، يعني القرآن الكريم، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن مشيئتكم مقيدة بمشيئة الله المطلقة التي لا قيد لها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تسألن عما كنتم تعملون. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا تسألن عما كنتم تعملون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، مدونة في القدر من قبل أن نخلقها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تحزنوا على ما لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني لا تحزنوا على ما فاتكم من حظوظ الدنيا، فإنه مقدر. ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. هذه بعض آيات قليلة مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى عن عقيدة القضاء والقدر. ثم أسرد على مسامعكم كذلك بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك وتجزم به كذلك. روى الإمام الترمذي عن سيدنا جابر رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يؤمن، ما من عبد يؤمن بالله إلا ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وروى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح أن الوليد ابن سيدنا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل سئل عن الوصية التي أوصاها إياها أبوه رضي الله تعالى، فقال: دعاني حين الموت، حينما نزلت به سكرات الموت، دعاني فقال: يا بني اتق الله، واعلم أنك لم تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى، وإن مت على غير هذا دخلت النار، وإن مت على غير هذا دخلت النار. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وروى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، وكل بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل؟ فيكتب ذلك كله وهو في بطن أمه، فيكتب ذلك كله وهو في بطن أمه. وروى الإمام مسلم عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، قالت: فقلت: يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل الشر ولم يدركه. فقال لها: يا عائشة، أو غير ذلك؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وكذلك روى الإمام البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاج آدم موسى، يعني خاصمه وناقشه وجادله، حاج آدم موسى فقال: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. فقال له آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على أمر قدره الله علي من قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، وفي رواية: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة والبرهان. وروى الإمام أبو داود أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما نزل إلى الشام وقف في الجابية خطيبا، الجابية في حوران عند تل ما يزال معروفا إلى الآن بتل الجابية، وقف هناك خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وكان بين يديه ترجمان روماني، وقال: من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فنغض هذا الترجمان، نغض جبينه مستنكرا، فقال: ماذا يقول؟ قالوا: يزعم أن الله لا يضل أحدا. فالتفت إليه سيدنا عمر فقال: كذبت أي عدو الله، بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار، بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار، أما والله لولا عهد الله إليك لضربت عنقك. إن الله خلق للجنة أهلا وما عملوا، خلق للجنة أهلا، خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون، يعني خلقهم وخلق أعمالهم، وقال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. يقول فما فلم يفترق الناس من هذه الخطبة إلا وهم متفقون على القدر لا ينازعون فيه أبدا. هذا جيل الصحابة وجيل التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاه. ونصوص كثيرة جدا لا أستطيع ولا يمكن إحصاؤها في خطبة ولا خطبتين ولا عشر من الخطب، كلها تدل على تأكيد عقيدة القضاء والقدر حتما ويقينا. ولكن الإشكال الذي يقوم والذي يستفسر عنه كثير من الناس، إذا كان الله عز وجل قد خلق الجنة وأهلها وقدر لها أهلها الذين يملؤونها، وخلق النار وقدر لها أهلها الذين يملؤونها، وكتب على هذا الهداية والسلوك الطيب المستقيم إلى أن يصل إلى الجنة، وكتب على ذلك النار حتى يصل إليها وإلى جحيمها، فلماذا العمل؟ ولماذا الحساب والجزاء؟ روى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعلم أهل الجنة وأهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وروى البخاري ومسلم عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، يعني معه عصا، فنكث، يعني نكث رأسه إلى الأرض وجعل ينكث بمخصرته، يعني يضرب الأرض بعصا، ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب له مقعده من الجنة ومقعده من النار، ما منكم من أحد إلا وقد كتب عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ أفلا نتكل على كتاب، يعني على ما كتب علينا وقدر؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسيصيرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فسيصيرون إلى عمل أهل الشقاء. وقرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى. وحديث كذلك كثيرة من هذا القبيل التي تصر على أن العمل لا بد منه، وأننا لسنا معذورين في ترك العمل، ذلك أن الله عز وجل خلق الهداية وأهل الهداية وقدرهم، وخلق النار وأهل النار وقدرهم، ولكن لا نعلم ذلك ولم نطلع على شيء من غيب الله تبارك وتعالى. وقد أعطانا الله تبارك وتعالى كما نلاحظ ونلمس ونتيقن ونتأكد جزما أننا حينما يسلك أحدنا طريقا إما إلى الخير وإما إلى الشر فإن أحدا من الناس لا يجبره على شيء أبدا، إذا سلك طريق الخير أو طريق الشر فإن أحدا لا يجبره على شيء من ذلك أبدا، يفعله بملء حريته ومن اختياره، وليس في هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر ليس فيها جبر وإكراه، لأن الجبر الحقيقي ما هو تعريفه؟ الجبر إذا واحد يقول أنا مجبور على هذا، ما هو الجبر؟ الجبر مصادمة إرادة المجبور، يعني إنسان بده يخرج من الباب تضع يديك في كتفيه وتدفعه فلا تمكنه من الخروج، فهذا جبر، تصادم أنت إرادته. الجبر مصادمة إرادة المجبور، فأين الجبر في حياتنا؟ ألسنا نلمس جميعا ونحس ونوقن بأننا نتصرف بملء حريتنا وإرادتنا؟ فإذا تفضل الله علينا، إذا تفضل الله علينا وأعلمنا بأنه قدر وكتب وأنه قد علم هذا في الأزل، فهل معنى ذلك أننا نتطاول على الله ونحتج عليه بقضائه وقدره؟ ليس هذا من شأن المؤمن أبدا، وإن المؤمن لا يعلم ما هو مصيره. إنما إذا كان الإنسان مقدما على أمر لا يعلم عاقبته، فإنه يحاول أن يستدل ببعض العلامات وببعض الإشارات وببعض المنارات التي تدله على الطريق. ونحن كذلك لنا علامات على ما قدر الله عز وجل ولم نرى ذلك، والعلامة التي تدل على نجاة المهتدي يوم القيامة سلوكه الذي يسلكه، نعلم أنه بسلوكه هذا هو من أهل الجنة إن شاء الله، ونعلم بسلوك ذاك أنها علامة من الله عز وجل أنه يسلك طريق أهل النار. أيها الإخوة، هذه العقيدة مع هذا الإشكال ينتفي ذلك كله إذا أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا سار في طريق الشقاء فهو ميسر لطريق الشقاء، وحينما يسير في طريق الشقاء فإنه لا يجبره أحد على ذلك أبدا، ولا يجبر المهتدي على السير في طريق الهدى أحد أبدا، إنما كل ذلك من تمام فضل الله تبارك وتعالى. ولا يحق لأحد أن يحتج بالقضاء والقدر فيقول: إنني أعصي الله تبارك وتعالى لأنه قدر علي ذلك. فهؤلاء الذين يحتجون بالقدر هم خصماء الله عز وجل وأعداؤه يوم القيامة، الذين يحتجون على الله بقضائه وقدره هم الخلق خصماء بعضهم بعضا، أما هؤلاء فهم خصماء الله عز وجل وهم أعداؤه يوم القيامة، وسيذلهم وسينكي بهم أشد النكاية. من الذي يملك لنفسه منا نفعا أو ضرا؟ من الذي يستطيع أن يرفع رأسه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك أحب أحبابه المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ الملك ملك الله تبارك وتعالى، يتصرف به كيفما يشاء. فإذا أنعم عليك بنعمة الإيمان فينبغي أن تسر بذلك غاية السرور، وأن تشكره غاية الشكر، وأن لا تحتج عليه وتخاصمه فيما قضى وقدر، فذلك شأنه سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا أيها الإخوة موجز لعقيدة القضاء والقدر أكتفي به في خطبة واحدة ولا أزيد على ذلك، وإن كانت الأدلة في هذا كثيرة منتشرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل النقاش لكثرتها، ولكنني أكتفي بهذا القدر بخطبة واحدة عن القضاء والقدر لأمر واحد، وهو أننا نهينا عن التنازع والخوض في موضوع القضاء والقدر، وأن ندعه سرا من أسرار الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نأخذ أنفسنا بالشدة في ذلك، ينبغي أن نأخذ أنفسنا بالشدة في ذلك، فلا نتنازع في القدر ولا نكثر من الجدل فيه. فقد روى ابن ماجه بسند حسن والترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، غضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلوات الله وسلامه عليه، وقال: أفبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. عزمت عليكم، هي عزيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نتنازع في القدر، عزيمة منه علينا وعلى الأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة ألا نتنازع في القدر. فإذا وجدنا من ينازع في القدر قولوا له: لكم دينكم ولي دين، هذه عقيدتنا وهذا يقيننا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.